بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني الله وإياكم بما نسمع وبما نقول، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، موضوع الحلقات التي سوف نتناولها في هذا الموضوع الذي هو بالغ في الأهمية لما يمس نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو المسيح عليه السلام. وتستمر هذه الحلقات على أكثر من حلقة، أو هذا الموضوع يستمر على أكثر من حلقة، حيث سنتناول في كل حلقة شواهد من الأناجيل الأربعة على أن المصلوب ليس هو المسيح عيسى عليه السلام، إنما المصلوب هو رجل، ليس هو المسيح عليه السلام إنما هو رجل آخر. القرائن تدور على أن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي، أحد تلامذة المسيح، الذي أنبأ المسيح عليه السلام كما يصوره كتبة الأناجيل بأنه خان المسيح عليه السلام. فلذلك نصرة لنبي الله عز وجل عيسى عليه السلام، وحماية لهذه العقيدة، عقيدة الإسلامية، وحفاظا على هذا النبي الكريم، لذلك أسوق لكم أيها الأحبة الكرام شواهد على أن المصلوب هو ليس المسيح عليه السلام، إنما هو يهوذا الأسخريوطي. والقوي في هذه الشواهد أننا سنتناولها من الأناجيل الأربعة، وليس من أي كتاب آخر، إنما هو من المصادر الأساسية التي يستند إليها النصارى في أي مكان، في جميع الكنائس، سواء كانت الكنائس الشرقية أم الكنائس الغربية. وهذه رسالة أوجهها بالدرجة الأولى، محب أنا وناصح إلى كل مسيحي يريد النجاة ويريد الهداية ويريد الحق والحقيقة. أسأل الله الكريم العظيم رب العرش العظيم أن يفتح الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام الذي سوف أسوقه قلوبا غلفا، أعينا عميا، وآذانا صما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نسوق هذه الأدلة والبراهين. أما الدليل الأول، جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثالث، آية رقم 14، قال: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. والحية عندهم هي رمز للشيطان، فمن الذي يرمز للشيطان أو رمز له الشيطان؟ هل هو المسيح أم يهوذا الأسخريوطي؟ جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح 22 آية 3: فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الأسخريوطي وهو من جملة الاثني عشر. فمن هو الحية إذن الذي سوف يرفع ويصلب؟ أهو المسيح عليه السلام أم هو يهوذا الأسخريوطي الذي دخله الشيطان فأزاغ قلبه لإرادته أن يسلم المسيح عليه السلام؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، المسيح عليه السلام في كل مواضع الإنجيل لم يقل سوف أصلب. لا يوجد عندهم في الأناجيل الأربعة نص صريح من المسيح عليه السلام في أن المسيح عليه السلام قال سوف أصلب. في متى الإصحاح 26 آية رقم 2 قال: وابن الإنسان يسلم ليصلب. وكذلك في رواية مرقس إصحاح 8 آية 31: وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل. ونلاحظ هنا كما ذكرت لكم أن المسيح عليه السلام لم يقل في الإنجيل أو في الأناجيل الأربعة أنني سوف أصلب. نلاحظ في رواية متى ومرقس سقتها عليكم قبل قليل، نلاحظ هنا أن استخدام ضمير الغائب بدلا من ضمير المتكلم ليدلنا على أنه يتكلم عن غائب وليس عن نفسه. فمصطلح ابن الإنسان جاء من خلال ضمير الغائب لا من خلال ضمير المتكلم، وكما جاء أيضا في رواية لوقا ما تؤيد ما ذهبنا إليه. رواية لوقا في الإصحاح الثامن آية 31: وأخذ الاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الأمر مخفا عنهم ولم يعلموا ما قيل. فهاتان الروايتان تحول مجرى فهم رواية متى وتنسف المعنى الذي يستدلون به على أن الذي تألم هو المسيح عليه السلام. قال متى في الإصحاح السادس عشر آية 21: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. والدليل على إبطال هذا المعنى أن التلاميذ في رواية لوقا لم يفهموا عمن يتكلم المسيح. فهذا دليل قوي على أن المسيح عليه السلام لم يقل سوف أصلب، إنما يتكلم بضمير الغائب عن رجل، وأتباعه وتلاميذه لم يفهموا عن من يتكلم المسيح. فهذا شاهد ثاني من شواهد صلب، من شواهد التي تدل على أن الذي صلب هو يهوذا الأسخريوطي وليس المسيح. وسوف يأتي معنا روايات كثر تؤكد ما ذهبنا إليه. الرواية الثالثة عنوانها: ألمح المسيح بأن الذي سوف يعذب ويتألم بدلا منه هو يهوذا، حيث قال في متى الإصحاح 26 آية 24: إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وأرجو أن لا يحاول أحد إهامنا بأن الويل المذكور سيكون في يوم الدينونة لا في الدنيا، وذلك لأنه لا يوجد في أي سفر من أسفار العهد القديم أو أي إصحاح من إصحاحات العهد الجديد عبارة واحدة عن إنسان يتمنى لو لم يولد إلا هذه العبارة التي قيلت عن يهوذا: وتمني عدم الولادة لا يحدث إلا في الدنيا فقط. تمني عدم الولادة لا يحدث إلا في الدنيا فقط. هذه بعض الشواهد التي ذكرتها لكم في أن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي وليس هو المسيح. للحديث بقية نذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.